بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن السواك عند تغير الفم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان سنة من السنن التي تكون مع الوضوء، وهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الآثار القولية والفعلية، وهي سنية السواك، وهي سنة السواك. السواك يطلق بمعنيين: المعنى الأول دلك الشيء، يقال استاك إذا دلك الشيء، ومنه قوله في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلكه. ويطلق السواك بمعنى التمايل، ومنه قول العرب: جاءت الإبل تتساوك، بمعنى أنها تتمايل، قال بعض العلماء من الهزال. ويطلق السواك بمعنيين، أما على المعنى الأول أنه مشتق من دلك الشيء، فالمناسبة فيه واضحة، لأن المكلف إذا استخدم السواك دلك أسنانه بقصد تنظيف فمه مما يعلق من الوسخ وأثر الطعام. وأما على المعنى الثاني، وهو أن السواك بمعنى التمايل، فلأنه إذا دلك تمايلت الآلة والعود في يده. والسواك يطلق في الشرع بمعنيين: إما أن يطلق على الفعل، وإما أن يطلق على المسواك نفسه، وهو الآلة التي يستعملها المكلف في دلك فمه وإزالة أثر الوسخ، الأثر من الوسخ الذي يكون من الوسخ وبقايا الطعام التي تكون في الفم وعلى الأسنان. فأما إطلاق السواك على الفعل فمنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك. ويطلق السواك على العود والآلة، ومنه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فمه بالمسواك. فهذا من إطلاق السواك على الآلة. والسواك يقول المصنف رحمه الله: ويسن السواك. قوله يسن أي لا يجب، وهذه السنية ثابتة بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن آخر ما فعله عليه الصلاة والسلام قبل خروجه من الدنيا أن استاك صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض الموت، فدخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده مسواك، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأشارت إليه عائشة وسألته: هل تريد؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت رضي الله عنها: فأخذته فقضمته فطيبته، ثم ناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به واستاك، ثم رفع أصبعه وقال: في الرفيق الأعلى، ثم قضى عليه الصلاة والسلام. وهي سنة حافظ عليها عليه الصلاة والسلام، وندب الأمة إليها، حتى ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: أكثرت عليكم في السواك، وهذا يدل على حرص عليه الصلاة والسلام على هذه السنة ومحبته لها، بل بين فضلها حينما قال في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في السنن وغيره: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله رحمه الله: ويسن السواك، أي يسن فعل السواك، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم الأئمة الأربعة، على أن السواك سنة وليس بواجب. وحكي عن داود الظاهري رحمه الله برحمته الواسعة القول بالوجوب، فقال: يجب على المسلم أن يستاك. واستدلوا له بأحاديث أغلبها لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا، وهو حديث ضعيف قول جمهرة أئمة الحديث رحمهم الله. فقوله استاكوا أمر، والأمر يدل على الوجوب، ومن هنا قالوا إنه واجب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أن السواك ليس بواجب. ومن هنا قال المصنف رحمه الله: ويسن السواك. قوله: عند تغير الفم، يعني عند تغير رائحة الفم. السواك يسن على وجهين: الوجه الأول المطلق، والوجه الثاني الحالات المؤكد استحباب السواك فيها، يعني السواك فيها مؤكد استحبابه، مؤكد والندب إليه ألزم وآكد. فأما بالنسبة للحالات المطلقة فإنه مستحب، ودليلنا على ذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه على سبيل العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما تأكد استحبابه فإنه يكون في أحوال، منها ما ذكر المصنف رحمه الله عند تغير رائحة الفم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم. فإذا تغيرت رائحة الفم قد تتغير بطعام، وقد تتغير بطول السكوت، وقد تتغير بالجوع، وقد تتغير بالشراب مثل اللبن وما له وضر، فتتغير رائحة الفم بالمطعوم والمشروب وبالأحوال. فإذا تغيرت رائحة الفم ندب السواك وتأكد استحبابه، ولذلك قال رحمه الله: عند تغير الفم، أي عند تغير رائحة الفم. نعم. قال رحمه الله: والقيام من النوم وعند الصلاة. والقيام من النوم يعني الاستيقاظ، فإذا استيقظ المسلم من نومه فالمستحب أن يستاك. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله من الليل ما شاء. فقولها: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه، يعني قبل نومه نعد نهيئ له سواكه، يعني المسواك، وطهوره يعني الماء الذي يتطهر به، لأنه كان يقوم الليل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قالت: فيبعثه الله من الليل ما شاء، فدل على أن هذا الإعداد من أجل قيامه من النوم لصلاة الليل. وفي الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيحين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يقال شاص فاه، يشوصه ويموصه إذا دلكه ودعكه، فالشوص هو الدلك، قيل الدلك بقوة. وهذا يدل على مشروعية السواك عند القيام من النوم. والسبب في هذا ظاهر، لأن الإنسان إذا نام صعدت أبخرة المعدة إلى فمه وتغيرت رائحة فمه بسبب النوم، ومن هنا سنة عند القيام من النوم. نعم. قال رحمه الله: سواء كان النوم نوم ليل أو نوم نهار يسن أن يستاك، وهذا على الندب والاستحباب. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصلاة. قال رحمه الله: والقيام من النوم وعند الصلاة. عند الصلاة هذا طبعا فيها الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف رحمه الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة نكرة، تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ومن هنا قال جمع من العلماء رحمهم الله إذا قام من الليل وصلى صلاة التهجد أو تهجد بالليل أو في التراويح يستحب له عند القيام لكل ركعتين أن يجدد السواك ولو بدلكه على الظاهر لقول عند كل صلاة. وهذه نكرة كما نص عليه الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة. فاستحبوا تجديد السواك عند الصلوات مطلقا سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فريضة. ثم يفصل إذا كان السواك عند الصلاة يجرح اللثة أو خشنا أو كان العود خشنا يغلب على ظنه أنه إذا استاك به يدمي لثته ويخرج الدم فلا يجوز أن يفعل ذلك إلا إذا كان بجواره ماء يتطهر به يعني يطهر به فمه، لأنه لا يجوز الاشتغال بالسنة على وجه يوقع في المحظور فإن الدم نجس. ومن هنا إذا أدمى اللثة نجس فمه. وعلى هذا قالوا لا يستخدم ما يغلب على ظني أنه يدمي اللثة. ثانيا أن يوجد ما يدفل به ويبصق ويخرج به وسخ الفم من منديل ونحوه، فإذا استاك بصق في منديله فحينئذ يستحب عند القيام إلى الصلاة. أما إذا تعذر عليه ذلك وغلب على ظنه أنه يدمي لثته أو أنه لا يجد شيئا يبصق به فحينئذ يكف وينوي في قرارة قلبه أن لو تيسر له ذلك لفعل. قوله عند الصلاة على ظاهر رواية الصحيح، وفي اللفظ الآخر مع كل وضوء. ومن هنا تمسك به من قال إن السواك عند الصلاة يكره لخوف أن يدمي اللثة فيقع في المحظور، ولكن الصحيح التفصيل فيه. فإذا كان المسواك رطبا ولا يدمي اللثة وسواكه به يغلب على ظني أنه لا يجرح ويمكنه أن يخرج الفضلة فلا بأس ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهذا لفظه. لولا حرف امتناع لوجود، وامتنع عليه الصلاة والسلام من الأمر بالسواك لوجود المشقة. لولا أن أشق، المشقة العناء، وشق الشيء إذا وجد الإنسان فيه عناء وكلفة وتعبا ونصبا. وقوله لولا أن أشق، المشقة في الشريعة تنقسم إلى قسمين: مشقة مستحيلة لا يمكن للإنسان أن يقدر عليها، مثل أن تكلف من لا يستطيع فوق طاقته ووسعه، كأن يؤمر الفقير بالصدقة ومن لا يجد بالعطاء، وأن يؤمر المشلول بالقيام في الصلاة، فهذه مستحيلة ومتعذرة ولا يمكن أبدا أن يكلف بها. وأما النوع الثاني المشقة المقدور عليها، والمشقة المقدور عليها تنقسم إلى قسمين: مشقة مقدور عليها مع الحرج والضيق والعنت، فهذه يخير المكلف فيها بين الفعل والترك، والله لا يشرع بها إلزاما، قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن أمثلة هذه المشقة أمر المسافر بالصوم، فإنه يمكنه أن يصوم حال السفر ولكنه يجد العناء والمشقة، فخيره الله بين الصوم والفطر. وأمر المريض بالصوم فإنه مشقة مقدور عليها لكن مع العناء والحرج، فيخير بين الصوم والفطر. وأما النوع الثاني من المشقة المقدور عليها فهي المشقة التي لا توجب حرجا ولا عناء، فهذه موجودة في كل التكاليف الشرعية. فأنت إذا كنت نائما وأذن عليك المؤذن لصلاة الفجر فإن قيامك من فراشك ووضوئك في البر والحر وخروجك إلى المسجد كلها مشقات وفيها كلفة، لكنها كلفة مقدور عليها، وهذه الكلفة هي المكاره التي حفت بها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لأنه من خلال هذه المكاره يظهر صدق الصادقين وإيمان الموقنين وإيمان المؤمنين وصلاح الموقنين. ومن هنا فقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق، أي مشقة العنة والحرج، وليس لمطلق المشقة، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما قال لا يكلف معناه أنه يكلف ما في الوسع، والكلفة فيها مشقة وعناء. وقوله لولا أن أشق على أمتي، الأمة تطلق بمعنى الجماعة من الناس، ومنه قوله تعالى ووجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق على الزمان، ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمة، وتطلق على الملة والدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق الأمة على الرجل الكامل الذي جمع صفات العديدين، كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، لأنه جمع ما في غيره، ولذلك يقال في فلان أمة وحده. وتطلق الأمة على الزمان، ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمة، بعد زمان وحين. والمراد هنا بقوله أمة، الأمة في الشريعة تطلق بمعنيين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون أمة الدعوة وإما أن تكون أمة إجابة. فأمة الدعوة هي كل من جاء من بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مأمور باتباعه ومدعو بالإيمان به وتصديقه صلوات الله وسلامه عليه، فهذه أمة الإجابة، أمة الدعوة. وأما النوع الثاني من الأمة فهو أمة الإجابة، وهم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فهؤلاء هم المؤمنون به، وهم المعنيون بقوله لولا أن أشق على أمتي، لأنهم هم الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. لأمرتهم، الأمر يطلق بمعنى الحال، يطلق الأمر بمعنى طلب الشيء، أمره بالشيء إذا طلب منه فعله، أمره بالشيء إذا طلب منه فعله. ومنه قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، أي يطلب منهم فعلها. ويطلق الأمر بمعنى الحال والشأن، ومنه قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله وشأنه. ومنه حديث أبي سفيان لقد أمر أمر أبي كبشة أنه لا يخاف ابن أبي كبشة أنه لا يخاف بن الأصفر. ويطلق الأمر بمعنى الرأي، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي رأيكم. والأمر هنا بالمعنى الأول، وهو طلب فعل الشيء. لأمرتهم أي لأوجبت عليهم وألزمتهم بالسواك. وفي هذه الجملة دليل على أن الأصل في أوامره صلوات الله وسلامه عليه وأوامر الشرع الواردة في الكتاب أنها محمولة على الإلزام والوجوب، ولذلك امتنع عليه الصلاة والسلام من الإلزام بالسواك لوجود المشقة فيه. وفيه دليل على أن ما فيه مشقة وعنة لا يكلف به، وهذا أصل مجمع عليه، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك عند كل صلاة. هذا نكرة، صلاة نكرة شامل للصلاة المفروضة والصلاة النافلة. وقوله عند كل صلاة مناسبته أن المصلي يقف بين يدي الله فيناجيه، فأمر بتعاطي أسباب الكمالات، ومن ذلك طهارته ظاهرا وباطنا. وقيل لأن المصلي يقرأ القرآن والملائكة تحب سماع القرآن وتتنزل من أجل سماع القرآن، فيكون على أكمل الحالات، لأنها تتأذى من الروائح الكريهة كما في حديث الثوم في الصحيح. فقالوا شرع عند الصلاة أن يطيب فمه، لأنه إذا قرأ تنزلت الملائكة للقراءة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت بقراءة القرآن. فقالوا مناسبة الأمر بالسواك عند الصلاة هذا. وجاء في اللفظ الآخر مع كل وضوء، لما قال عند كل صلاة فهم منه أنه لا يفعل السواك أثناء الصلاة، ومن هنا أثناء الصلاة لا يشتغل بفعل السواك حتى ولو كانت نافلة. والعجب أن البعض في صلاة التراويح أثناء الصلاة يستاك، وقد رأيت بعيني من يفعل ذلك جهلا منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، والسواك لا يفعل أثناء الصلاة. ونص بعض مشايخنا رحمة الله عليه لما سئل عن ذلك قال هذا من أشنع البدع لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الصحيح رضي الله عنه وأرضاه إن في الصلاة لشغلة. وكذلك من هنا خرجوا عليه أنه أثناء خطبة الجمعة لا يستاك، لأن خطبتي الجمعة نزلت منزلة الركعتين الأوليين من الظهر، ولذلك نهي عن الشيء المأمور به وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجوبه نهي عنه لاشتغاله بالذكر والصلاة. قالوا وفي حكم خطبة الجمعة أن يجلس الإنسان في مجلس العلم ويستاك لأن هذا انشغال، وقد قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهذا من الأمور التي يجهلها البعض ويظن أنها من السنة، فأثناء العلم، العلم أشرف من العبادة، فيعطيه الإنسان كليته ويسكن وتكون عليه السكينة والوقار حتى يحصل العلم وينتفع. الشاهد في قوله عند كل صلاة جاء في بعض ألفاظ الحديث مع كل وضوء، ومن هنا الذين يمنعون من السواك عند الصلاة يحملون قوله عند كل صلاة على طهارة الصلاة وهي الوضوء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل صلاة، بمعنى أنه يتطهر للصلاة في وقت التطهر بها ويستاك عند تطهره. ومن هنا استحب السواك عند الوضوء، واختلفوا على وجهين، قال بعضهم يستاك قبل الوضوء ثم يتوضأ، لأنه إذا توضأ تمضمض فأزال الأثر فكان أبلغ في طهارة فمه، وقال بعضهم مع كل وضوء، لفظ مع كل وضوء أبلغ في المصاحبة. ومن هنا قالوا يتوضأ فيغسل كفيه ثم إذا أراد أن يتمضمض توضأ مع مضمضته، بمعنى أن يكون السواك مصاحبا للوضوء لقوله مع كل وضوء. وهذا الذي جعل بعض العلماء قال إذا فقد المسواك أدخل أصبعه تحقيقا لمقصود الشرع في الإنقاء لظاهر الأسنان، هذا بعض العلماء ذكره رحمه الله عوض عن المسواك إذا لم يوجد طلبا لهذه السنة، لأن السنة تطهير الفم مع كل وضوء. قالوا فإذا تعذر وجود السواك حقق مقصود الشرع بتنظيف القلح بأصبعه إذا لم يوجد، والواقع أنه لا يكون مستاكا حقيقة إلا بالعود، هذا الأصل وهي السنة وهو الذي عليه المعول. قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيه دليل على شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالأمة صلوات الله وسلامه عليه، وحرصه على عدم تكليفها بالمشاق وما فيه عنة عليها، فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. قال رحمه الله ويستحب في سائر الأوقات، ويستحب السواك، فعل السواك في سائر الأوقات، سائر يعني جميع، فيشمل ذلك الليل والنهار. فمن هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا دخل بيته عند أهله أول ما يبدأ بالسواك، كما صح ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة، فكان يطيب فمه إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. واستحب السواك عند قراءة القرآن لما ذكرناه، لأنه إذا أراد أن يقرأ القرآن يستاك، قالوا أن هذا أكمل وأفضل وفيه أحاديث. وكذلك أيضا قالوا يستاك في يوم الجمعة ويكثر من السواك ويتأكد السواك أكثر في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وعليكم بالسواك، فأمر به عليه الصلاة والسلام، حث عليه أكثر. ويستاك إذا خاطب الغير، كان يجلس مع الغير ويريد خطابه ويريد الحديث معه، مثل العالم يريد أن يفتي ويعلم الناس تكون رائحة فمه طيبة، ومن يريد أن يجالس العلماء والفضلاء ويجالس الغير يحرص على تنظيف فمه حتى لا يؤذي الناس برائحة فمه، فيستحب في سائر الأوقات. والدليل على استحبابه عموما عموم قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذا يدل على استحبابه في جميع الأوقات وطلب فعله. نعم. قال رحمه الله إلا للصائم بعد الزوال، إلا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فاستثنى مسألة وهي إذا كان الإنسان صائما وبشرط أن يكون بعد الزوال، إذن فالكل متفق على أن المفطر دائما يشرح له السواك ويستحب له أن يكثر منه، هذا أول شيء. ثاني شيء أنهم اتفقوا على أنه يستحب السواك للصائم قبل الزوال، وهو أول النهار. أما بعد الزوال فبعد الزوال يعني بعد منتصف النهار للصائم. ومحل الخلاف في صيام الفريضة وصيام النافلة، يعني سواء كان في فريضة أو كان في نافلة، فاختلفوا هل يستحب السواك أو يكره قولان. جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الشافعي كالمزني وبعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، على أنه يستحب السواك للصائم بعد الزوال، وأنه لا يستثنى من استحباب السواك للصائم السواك للمسلم أن يكون صائما بعد الزوال. القول الثاني إنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهذا هو مذهب الشافعية في المشهور، وكذلك مذهب الحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وحكى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن الإمام الشافعي أنه يقول باستحبابه بعد الزوال، ولكن هذه الحكاية استغربها الإمام النووي وقال إنه قول غريب، وإن كان أقوى من حيث الدليل، وبه يقول المزني يعني من أصحابنا، وهو المختار والمشهور الأول، يعني المشهور عند الشافعية والذي عليه العمل والفتوى أنه يكره بعد الزوال. فالإمام الشافعي المحرر عنه رحمه الله برحمته الواسعة القول كراهية السواك بعد الزوال. الذين قالوا بالكراهية استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح خلوف الصائم وبين أنه أطيب عند الله من ريح المسك، وخلوف الصائم أثر عبادة، فلا يشرع للمسلم أن يزيلها أثر عبادة ممدوحة، ممدوح أثر عبادة ممدوح شرعا، فإذا كان ممدوحا شرعا لا يشرع إزالته كدم الشهيد، فدم الشهيد ممدوح شرعا ولذلك لا يغسل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزمل الشهداء بثيابهم كما في الحديث الصحيح قال في شهداء أحد: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي الله. فقالوا إن الشهيد لا يغسل لأن الدم هذا أثر عبادة وهو عند الله عز وجل بمكان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. قالوا فلا يشرع أن يزيل هذا الأثر بالاستياك، ومن هنا قالوا بكراهية السواك بعد الزوال. وذهب الذين قالوا بعدم الكراهية إلى دليلين، احتجوا بدليلين، أولهما عموم الأحاديث الواردة بالأمر بالسواك. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حينما ندب إلى السواك، ما قال إلا أن يكون صائما بعد الزوال، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما قال إلا أن يكون الإنسان صائما. وقال: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ما قال إلا أن يكونوا صائمين بعد الزوال. وقد قال للقيط بن صبر رضي الله عنه في الحديث الصحيح عند السنن في السنن: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فلم يستثني في السواك، فلو كان مكروها أو محرما أو ممنوعا منه لاستثناه عليه الصلاة والسلام. وقالوا الدليل الثاني حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه حسنه وغير واحد من العلماء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا يدل على أنه يشرع السواك في الصيام سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. هناك حديث عند البيهقي وهو ضعيف: استاكوا قبل العشي، إذا كنتم صياما يستاك الصائم قبل العشي غدوة ولا يستاك بعد العشي. وهذا حديث ضعيف وضعفه الإمام البيهقي نفسه، رواه البيهقي في السنن وهو حديث ضعيف. الذي يترجح قول جمهور العلماء باستحباب السواك مطلقا، وذلك لصحة الأدلة التي استدلوا بها، وثانيا حديث لخلوف فم الصائم يجاب عن بأن الخلوف ناشئ من المعدة وليس من وسخ الفم والأسنان. ولذلك تعبد الله عباده بأثر الطاعة الناشئ، واستحب الله من عباده هذا الأثر، من عبادي هذا الأثر الناشئ من الجوف لا من الفم. ولذلك الخلوف ما ينشأ من الفم وإنما ينشأ من الجوف، فإذا استاك لم يضر، هذا مجرب، فإن الصائم إذا استاك بقي الخلوف كما هو، لأن الخلوف ناشئ من المعدة. ومن هنا لا يقوى ما ذكروا من أنه إزالة لأثر العبادة، وعليه فإنه يستحب للمسلم أن يستاك مطلقا سواء كان صائما بعد الزوال أو قبله، لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين.